ربنا أيضا بنوم فيها وتقديمها ولا بحرف الناس، قال وبالنظر إلى فرجها. وقد تقدم لنا عن الإمام أحمد رحمه الله عبارة جامعة، ما هي؟ إذا استحل منها ما لا يحل لغيره استقر المحصل، طيب، ويستقر من المثل بالدخول. قال وإن طلقها بعده، إن طلقها أي الزوج سواء كانت مفوضة أو غير مفوضة، بعده الضمير بعد الدخول، ولو قال المؤلف بعد ما يقرر المهر، لو طلقها بعد ما يقرر المهر من دخول أو خلوة أو من أو نظر لفرجها أو موت، إن طلقها بعد موت لا إن طلقها بعده فلا مشكلة. لماذا؟ قال اكتفاء بالمهر، لأن المهر تقرر فيكتفى به ولا حاجة إلى المتعة، لكن مع ذلك تستحب المتعة للمطلقة ولو بعد الدخول، لأنه سبق المهر بالدخول واستحبت المتعة بالطلاق، إذ أن الطلاق ولا سيما إذا كانت المرأة راغبة في زوجها فيه كسر لقلبها، نعم، وغيظ لصدرها، فكان من الحكمة أن تجبر بمتعة. فالمذهب أن المتعة لا تجب إلا لمن طلقت قبل الدخول ولم يفرض لها إقبال فيها، والمهم المسألة في الاستقرار، لمن طلقت قبل الدخول ولم يفرض لها مهر هذه هي واجب لها متعة. وأما المطلقة بعد الدخول فلا متعة لها، لماذا؟ لأن لها محرم، إما المسمى يسمي أو مهر المسمى. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية تجب المتعة لكل مطلقة حتى التي بعد الدخول، واستدل بقوله تعالى وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على من؟ على المستقيم، حقا على المستقيم. فقال وللمطلقات، وهذا عام، وأكد الاستحقاق بقوله حقا، وأكده بمؤكد ثاني على المستقيم، فدل هذا على أن القيام به من تقوى الله، وتقوى الله تعالى واجبة. وما قاله الشيخ رحمه الله فهو قوي جدا، لأن الآية عامة. لا اللي احنا قلنا هذا أن ليس قوله متعون عن مصير قدر، وعن مصير قدر ما تعمل حقا يحكي، أن هذه اللي تلونا حقا على المستقيم. الثلاثة يا أخوان الآن لعل المثل إن شاء الله انكشف الموضوع، يتقرر النهار بالموت وبالوغل وبالخلوة وبالنظر إلى فرجها بشهوة مطلقا وبالميل بشهوة وبالتقديم، وإن شئنا قلنا بالجماع وبكل ما لا يحل لغير الزوج، سباحة كل ما يحل ما لا يحل لغير الزوج. نعم، يعني الآية عامة. نعم، هذا خرج بالنفس ونصف ما فرضتم، الظاهر هذا بالإجماع ما له مشكلة، ربما يكون، لكن معنى خالف الحكم هذا، خالفه. طيب الآن هذه ست أشياء يستقر بها مهر، متى يجب مهر المثل؟ إذا كان المسمى فاسدا أو لم يسمى لها مهر. متى تجب المتعة؟ إذا طلقها قبل الدخول ولم يسمى لها مهر أو سمي لها مهر فاسد. إذا طلقها قبل الدخول يعني قبل ما قبل ما يتقرر به المهر. إذا طلقها قبل ما يتقرر به المهر نعم ولم يسمي لها مهر أو سمى لها مهر فلها المتعة. ومتى يجب النصف؟ إذا طلقها قبل ما يتقرر به المهر وسمى لها صداقا وسمى لها صداقا. طيب ومتى يسقط الحالة الرابعة؟ متى يسقط؟ إذا كانت الفرقة من قبلها قبل أن يتقرر المهر. إذا كانت الفرقة من قبلها هي قبل أن يتقرر المهر تفسر هذه لأنها تشكل على كثير من الطلبة. فصار الآن أربعة أحوال: يستقر المهر مستعد ويتنقص ويسقط وتجب المتعة. هذا الحوال زين محفورا لكم. طيب ما هذا نعيده مره ثانيه ان شاء الله. يستقر المهر بالدخول وبكل استباحه لا تحل الا وبالاستباحه كل ما لا يحل لغير الزوج. هذا استقرار رده. خلينا نجيب رده. يسقط بكل فرقة من قبل الزوجة قبل أن يتقرر المهر. قبل أن يتقرر المهر هاتان حالان متقابلتان. يتنصف إذا طلقها قبل أن يتقرر الصداق وكان الصداق معينا يتنصف المهر. إذا طلقها قبل أن يتقرر وكان الصداق معينا فلا النسخ. الحالة الرابعة المتعة وجوب المتعة. إذا طلقها قبل أن يتقرر المهر وقبل تعيينه أو كان معينا فاسدا قبل أن يتقرر المهر وقبل أن يعين أو عين وهو فاسد. هذا الآن أربعة أحوال كلها واضحة. المتعة للمطلقة بعد الدخول لأن بعد الدخول يستقر المهر قل لا. المتعة للمطلقة بعد الدخول وقد استقر المهر هل هي واجبة أو مستحبة؟ المذهب أنها مستحبة استغناء بما وجب لها. يختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنها واجبة لأنها لا تجب بالعقد أو بالدخول إنما تجب بالطلاق. فسبب المهر الدخول وسبب المتعة الطلاق. فالدخول لما حصل واستباح الرجل من امرأته ما لا يحل لغيره استحقت المهر بهذا الانتهاء السعر. والطلاق عورت عن كسب قلبها وضيق بها ولا لا؟ ما عورت. إذا لم يعطها متعة ما عورت. فيقول شيخ الإسلام لا يمكن أن يسقط المهر المتعة لأن المتعة فإنما وجبت في الطلاق فهو سبب جديد غير الذي أوجب المهر الدخول أو ما ألحق به. وأن هذه فأوجبها الطلاق. ثم إنه بلا شك من العشرة بالمعروف بعد أن طال أو ما طال بعد أن حصل ما حصل بين الرجل وزوجته يكسرها هكذا وكأنها شاة باعها. وهو ينبغي أن يجبر قلبها بما يجبر. وهذا يفعله الناس أهل الكرم حتى الآن في زماننا يفعله. تجد بعض الأغنياء يطلق زوجته يعطيها مثلا بيت نعم ولا يعطيها سيارة ولا يعطيها أشياء حلي أو ما أشبه ذلك. نعم يعني قبل الدخول هذه الفرقة من قبلها فهم قبلها هي اللي طلبها شيخ يعني طلع عشان لا مهم بس نعم كان فرق خمسين وهو قاعد في الحكم أو في الجنس يعني إيه يعني أتلها شيء بعد ما أولا لأنها فات محلها والثاني ربما تجدد أحبانها إن كان حزينة من فراقه يعني لها وقت الحزينة لا ما هو وقت محدد تكريم إذا جاء في العادة جعلها سرطة ولا أعطي أما مثل عادة الناس الآن ما كل الناس فالذي أرى أنه ناقص إذا طالت مدة نعم كيف قبل الناس التعليم والتقريب ما فيها إذا صار قبل التعليم ما في اسمها في متعة إذا طلق قبل التعليم هو متعة لكن لا قرر ولا عمل وما قرؤون عنه المتعة يعطيها ما فيها الشيء فكيف تعين لما تعين لها بدل التقرير ما تعين بعد التقرير معناها أن استقر المهر واستقر المهر في الدخول إذا دخل عليها ثبت المهر كامل وهو ما تعين يعني لا ما تعين يعطيها مهر المثل المثل ما يكون إلا إذا قلت قبل الدخول طيب وهذا ما يمكن يكون مثل لشيء معين يمكن تنصيفه أما اللي ما عين مثل إذا زوجت سنتي ولا أقرأ المهر ما ذكر مهر إطلاقا ثم إن بعد طلقها قبل أن يصل عليها يقول لا لها متعة الآن لها متعة مثل ما قال على المثل قدره وعلى المثل قدره سؤال سؤال المتعة أن يتمتع بقدر يفي زوجها وعطيه سواء أعطيت ما فيها لسنة أو لشهر أو لأكثر حتى يبدأ الزوج وعبده قال المؤلف وإذا اتلقى قوله وإن طلقها بعد فلا مسعى النسل هنا نسل الاستحباب ولا الوجوب للوجوب يعني وأما الاستحباب هو مستحب لكن لا مسعى واجبة ومسعى واجب وإذا اتلقى في النكاح الفاسد قبل الدخول والخلوة فلا مهر وبعد أحدهما يجب المسمى اعلم أن النكاح الفاسد غير الباطل وهذا مما يختص به النكاح عند الحنابلة الحنابلة لا يفرقون بين الفاسد والباطل إلا في موضعين اثنين فقط وهما هنا في باب النكاح والثاني في باب الإحرام في باب الإحرام ففي باب الإحرام قالوا إن الفاسد في الحج هو الذي جامع فيه قبل التحلل الأول ويمضي فيه والباطل هو الذي ارتد فيه ارتد فيه مثل واحد حاج واستهزأ والعياذ بالله بشيء من آيات الله هو حاج بطل حجه الآن خلاص صار مرتدا فبطل حجه فهنا فرقوا بين الفاسد والباطل كذلك في النكاح يفرقون بين الفاسد والباطل لأن الفاسد ما اختلف العلماء في فساده والباطل ما أجمعوا على فساده هذا الباطل ما أجمعوا على فساده مثال اللي أجمعوا على فساده كنكاح الأخت مثلا رجل تزوج امرأة ثم تبين أنها أخته من الرضاع ما حكم النكاح باطل لأن العلماء مجمعون على فساده أما النكاح الفاسد فهو الذي اختلفوا فيه مثل النكاح بلا ولد أو النكاح بلا شهود أو نكاح امرأة رضعت من أمه مرة أو مرتين أو ثلاثا أو أربعا نعم هذا نسميه نكاحا فاسدا باختلاف العلماء في فساده المؤلف يقول إذا افترق في النكاح الفاسد فاسد من إيش من الباطل قبل الدخول والخلوة فلا مهر وبعدهما لها المسمى. مثال ذلك: رجل تزوج امرأة بدون ولي، ثم قيل له هذه النكاح ليس بها ولي فطلقها، طلقها هذا الرجل، لها شيء؟ طلقها بدون دخول ولا خلوة، ليس لها شيء. لماذا؟ لأن العقد الفاسد وجوده كعدمه، لا أثر له. قال المقيم وراح ما أثر، فليس لها شيء، لأنها لأن النكاح أو العقد الفاسد لا أثر له. واضح يا جماعة؟ طيب، وهل يلزم بالطلاق ولا لا؟ لا يلزم بالطلاق، مراعاة للخلاف. أما نقول النكاح الفاسد ولا بدون خلاف، يقول لازم يطلق، لأن بعض العلماء يرى أن النكاح بلا ولي صحيح. يجي واحد يتزوجها يقول لا، هذه إلى الآن في ذمة الزوج، أنا أرى أن النكاح بلا ولي صحيح. يطرح الزوج ويراه بال أنا فهمت. هل المرأة تزوجت بلا ولي؟ فهمتم؟ يقول أن النكاح فاسد يتركها، لكن ما طلقها. جاء إنسان مثل من الأحناف يرى أن النكاح بلا ولي جائز، يقدر يتزوجها ليرى أن النكاح جائز؟ لا، لأن يعتقد أنه الآن ذمة الزوج، إذا فيجبر على الصلاة، يجبر الزوج على أن يطلق في النكاح الفاسد. إذا كان لا جماعة النكاح فاسد، وشلون أجبر عليه؟ إن ذاك مراعاة لإيش؟ لخلاف الأولى. إن أبى فإن الحاكم يطلق عليها أو يفسخ، ينوب منابع الحاكم القاضي، ينوب منابع. طيب، إذا اترقى في النكاح قبل الدخول والخلوة فلا مهر، كده ولا نصف مهر ولا متعة ولا متعة، لأن النكاح الفاسد وجوده كالعدم، كده يا مصطفى؟ فهم؟ طيب، وبعد أحدهما يجب المسمى. أحدهما يعني الدخول أو الخلوة يجب المسمى. المسمى وشو؟ المعين. المعين بعد أحدهما يجب المسمى. أما إذا كان بعد الدخول، إذا كان بعد الدخول فإنه قد يقال إن كلام المؤلف صحيح، يجب المسمى. بعض العلماء يقول ما يجب المسمى، يجب مهر المثل، لأن العقد فاسد وما ترتب عليه فاسد. فهذه امرأة وطئت بشبهة فلها مهر المثل، ولكن المذهب يقول لها المسمى، لأنهما جميعا اتفقا على استحلال هذا الفرج بهذا العوض، بهذا العوض المسمى، فيجب المسمى. فكذلك هذا بعد الجماع لا شك انه يجب لها مهر عاد، اما المسمى او مهر المثل، المذهب المسمى والقول الثاني مهر المثل. لكن بعد الخلوه يقول مالك يجب المسمى. كيف يجب المسمى؟ ليش؟ يقولون في التعليم الحاقا للعقد الفاسد بالصحيح، الحاقا للعقد الفاسد بالصحيح. انتم طيب، هذا قياس صحيح؟ هذا قياس غير صحيح. لماذا؟ كيف تقول الحاقا للفاسد بالصحيح من شرط القياس؟ هو سؤال الاصل والفرع. فما دام هذا النكاح غير صحيح، كيف يقول الحاقا للفاسد بالصحيح؟ ولهذا اختار موفق وجماعة من الأصحاب أنه لا يجب لها شيء بالخلوة، أنه لا يجب لها شيء بالخلوة، لأن هذا عقد فاسد لا أثر له، وهو كما لو خلى بامرأة لم يعقد عليها. أرأيت لو خلى رجل بامرأة، مثل واحد وجد امرأة تمشي بالسوق وقال لك لوديتها وخلى بها، يجب عليه مهر المثل؟ عليه ما يجب. فهم يقولون هذه الخلوة مبنية على عقل الفاسد، والفاسد وجوده كالعدم. وهذا القول اختار موفق والشارح قول صحيح على أن الخلوة في النكاح الفاسد لا توجب شيئا، لا توجب شيئا، نعم، لأنه لا يمكن إلحاق الفاسد بالصحيح، والرجل ما جمعها حتى نقول إنه يجب لها معه بالجماع، فالصحيح أنه لا شيء لها. لكن المذهب كما رأيته قال: وبعد أحدهما يجب المسمى. ثم استقرب المؤلف رحمه الله في المهر قال: ويجب مهر المثل لمن وطئت بشبهة أو زنا ولا يجب معه عصب بكارة. أظن كره، نعم، ولا يجب معه عصب بكارة. طيب، يجب مهر المثل لمن وطئت بشبهة. إذا وطئت امرأة بشبهة كيف ذلك؟ مثل رجل وجد امرأة نائمة على فراشه فظنها زوجته فجنها، هذه شبهة، صح ولا لا؟ يقول مالك انه يجب لها مهر المثل بدون عقل، بدون عقل، ما في عقل، يجب لها مهر المثل. لماذا؟ لأن هذا الوقت هذا الرجل جامع معتقدا كل البناء وأنها زوجة، فيكون كالزوج إذا جامع منعقد عليه. هذا الرجل لما جامع المرأة مش يعتقد أنها زوجته، أنها زوجته، فقد وطئ وطئا يعتقده حلالا فأوجب المهر كما لو جامع منعقد عليها. وهذه المسألة لولا الإجماع لكان القياس يقتضي أن لا شيء لها لولا الإجماع، لكن ما دام أجمع العلماء كما نقله غير واحد فإنما لا نخالف الإجماع. فإن كان أحد يقول إنه لا يجب لها شيء فالقول هذا أحق بالاتباع، لأن هذا وطء بغير عقل، وطء بغير عقل وهو معلوم فيه، فكيف يجب عليه مهر المثل؟ هو لو علم انها زوجته يتحمل، هل وقعت وحده يتحمل مثل في الرياض ولا لا؟ اذا قل هاي المرأة لم جمعت مهر مثل عن مثل في الرياض وش يقول؟ ما تذهب ولا يمشي فرص ولا يتحرك لما يقول يمشي، نعم. فالمهم ان هذا إن كان المسألة فيها خلاف فالذي أختار أنه لا يجب لها شيء، وإن كان المسألة إجماعا ما صريح من الشيخ، ما صريح يقول عن المصاف لكن ما صريح، فإذا مثل هذه مخالفة إجماع ما هي. أما المرأة الموطوءة في زنا في على نوعين، إن كانت مختارة فلا شيء لها، وإن كانت مكرهة فالمذهب أن لها المهر، والصحيح أنه لا مهر لها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: مهر البغي خبيث، مهر البغي خبيث، فهذا مهر، فهذا وقت محرم يعتقده كل من الفاعل والمفعول به يعتقد القيمة فلا يوجد شيئا. وذكر بعض هذا العام فيما يوافقه وهو بيقصر التحقيق يوافق بصير كما بيناه بالنسبة. طيب، المتعة الواجبة إذا كنا في وجودها كيف تكون؟ إذا تلقى قبل أن تقرر مهر أقول كيف تكون، ما أقول متى تكون، أقول كيف تكون وضع الهيئة الزوج. ماذا ما هو الدليل؟ إلا الآية الثلاثة. إذا نقول الدليل ما في القرآن أو ما في السنة أنت وعلى في الزوج. نعم، قال قول تعالى: ومن يعوهن على موسى قدره على مشكلته على الموسى قدره وعلى المفسد قدره متاعا للمعروف. طيب وش أعلاها يا عبد الله الصالح؟ أعلى متعة. نعم وش أعلاها؟ وأدناها كسرة من كسرة في الصلاة. فالموضوع بشبهة لها مهر المسلم. نعم لها مهر المسلم. شبهة مثل إيش؟ موضوع بشبهة مقدم ودك امرأة سراتي. نعم فجنة. نعم فجنة. صح. أو عقد على امرأة فتبين أنها أخته من رضا. هذا أيضا وضع من شبهة لأن النكاح تعقد بالإجماع. طيب ما تقول يا شيبة؟ إذا زنى بامرأة اختيارا لها شيء؟ لا من الأصل صاحب. لا مو عقد نكاح رجل والعياذ بالله صار له صاحبة. مثل نكاح صاحب المرأة وضعت مرض فيها لا يؤمن بالطلاق إذا كان لا يرى إقدار النكاح. أما إذا كان ما يرى هذا فلا يؤمن. طيب وإذا كان عام وهكذا كل ما مسائل الخلاف مسائل الخلاف لمن يعتقد صحتها فيها صحيحة وإلا كان معناه إنه ما يصح نكاح إلا إذا أجمع العلماء عليه. لكن إذا كان عام إذا كان عام فمذهبه مذهب بولي العام ما يجي ولا يوم يجي. نعم هكذا قال أهل العلم إن العوام على مذهب علمائهم اللي عندهم لأن هذا الذي يسكين العلماء عندهم يلتزمونه. أي عالم عالم يستكى عالما ملتزما بقوله فله أن يلتزم. لكن نعم لا يمكن هذا قوله. لكن لو صرف المحكمة مثل هذه القضية المحكمة ستحكم بما شرع. نعم الآن متعدي الزوج المرأة المرأة والبعيد والزانية ما هذا البعيد معناها التي التي يعني تستعد لهذا الشيء فنستعد لهما نستعد الزانية فيقول أنه ليس لها ليس له قيمة هذا الوطي هذا الوطي ليس له قيمة والقول بأن لها مهر المثل قول قوي لأن حتى يكون هذا بعد يكون فيه فائدة وهي ردع هذا الرجل عن مثل هذه الأمور. إذا ما يجبر عليها الرجل ما يجبر عليها الرجل ما يجبر عليها الرجل ما يجبر عليها الرجل ما يجبر عليها الرجل أنه يجب لها مهر مثل والقول الثاني أنه لا يجب لها وآخر شيء ثاني جميل. نعم نعم يتكرر ذلك. إذا تكرر والشبهة واحدة فهو ما يتكرر المهر ما دام الشبهة واحدة على أنها زوجة فلا يتكرر. نعم الصحيح أنه يجب المسمى يعني المسمى هو المذهب الخلو ما فيها شيء. قال المؤلف ولا يجب معه عرس بكار لا يجب معه أي مع المهر لمن وضعت بشبهة أو زنا كرها لا يجب معه عرس بكارة لأن العرس دخل في المهر دخل في المهر فلا يجب. وعرس البكارة قال العلماء هو الفرق بين مهرها ذكرا ومهرها سيدا على عرش البكارة. فهذه المرأة التي وضعت بشبهة وهي ذكر زالت بكارتها الآن ويجب لها مهر المثل. نعم ولا يجب عرش البكارة

وقلنا يجوز أن تمنع نفسها حتى تقضيها. الآن حدثت نفسها ولا لا؟ لا. على صداقه الذي هو في عقد، الذي هو في منزلة الثمن في عقد البيت. فالفقهاء رحمهم الله في هذه المسألة يجوزون للمرأة أن تمنع نفسها حتى تقضي الصداق، ولا يجوزون للبائع أن يمنع السلعة حتى تبين السلعة. هذا التعليل يقول لأنه إذا سلمت نفسها استوفى العوض فاصل العوض عليها. نقول هذا التعليل يرد عليه في البيع أيضا، فإن البايع إذا سلم الثمن، إذا سلم المبيع يستوفيه المشتري ويروح عليه. يقولون إن البايع يمكن أن تبقى عين المبيع ويردها، فيقال نعم ربما تبقى وربما لا تبقى، قد يكون اشترى شاة وذبحها وأكلها، نعم، أو شيئا طعاما أكله أو ما أشبه ذلك، فليس بلازم أن تكون العين موجودة حتى يتمكن من استرجاعها. المهم أن الصحيح في المساجين أنه لا فرق، وأن لكل منهما أن يمنع حتى يسلم الآخر ليلة. قال حتى بقي فرق الحال، فإن كان مؤجلا أو حل قبل التسليم أو سلمت نفسها تبرعا فليس لها منهما. هذه ثلاث مسائل، إن كان مؤجلا فليس لها منهما الصلة، وقد سبق تعليل ذلك. وش التعليل؟ لأنه بالعقد يجب الصداق والتسليم، الصداق والتسليم في المرأة نفسها. فإذا أجر الصداق بقي التسليم، بقي التسليم، وصار الصداق موصوفا بأنه مؤجل فيجب أن يبقى مؤجلا. فإذا كان صداقها مؤجلا فإنه لا، فإنها لا تملك أن تمنع نفسها من ذكرنا. كذلك إذا حل قبل التسليم، إذا حل قبل التسليم فليس لها منه نفسها، ولو ناظر ولو ما طلب ذلك فليس لها أن تمنع. مثل امرأة تزوجت من إنسان بعشرة آلاف مؤجرة إلى شهر شعبان، شعبان هذا المقبل نيسان خمس، فجاء شهر شعبان وهو ما دخل عليه إلى الآن، حل الصداق ولا لا؟ حل الصداق. فطلب منها أن تسلم نفسها فقالت أعطني الصداق، أعطني الصداق. فقال الصداق مؤجل، قالت له حل الأجل أعطني. يقول هنا إنه لها أن تمنع نفسها، لها أن تمنع نفسها، تمنع لا تمنع، يقول هنا لا تمنع نفسها، يقول هنا ليس لها أن تمنع نفسها، ليس لها أن تمنع نفسها. لماذا؟ قال لأن الصداق وجب مؤجلا، وجب مؤجلا، والتسليم غير مؤجل، والتسليم غير مؤجل، فكان عليها أن تسلم نفسها من الأصل قبل حلول الأجل، فانسحب الوجوب الواجب قبل حلول الأجل إلى الوجب ما بعد حلول الأجل. فهمتم الآن التعليم؟ طيب، لكنهم القول الثاني في هذه المسألة أن الحال قبل التسليم كغير المؤجل، أن الحال قبل التسليم كغير المؤجل. وش معناه؟ يعني إذا حل الأجل وما بعد يتسلم نفسه إلى الآن وطلب التسليم فلها أن تمنع نفسها، لأنه سبق عليه الآن أنه حال، والضرر الذي يحصل لها فيما إذا سلمت نفسها في الحال يحصل لها الآن. وقولهم إنه كان مؤجلا وكان يلزمها أن تسلم نفسها قبل حلول الأجل فانسحب الوجوب إلى ما بعده يجاب بأن هذا صحيح، لكن الزوج لم يطالب بالتسليم إلا بعد أن كان المحروم حالا، فلا فرق بين الصورتين. وهذا قول في المذهب أيضا. المثل الثالثة، إذا سلمت نفسها تبرعا، سلمت نفسها تبرعا في المعجل ولا في الحال؟ في الحال وفي المعجل كل واحد، لكن كلمة تبرعا يدل على أنه في الحال، لأن تسليمها نفسها في المعجل أمر واجب ما لها فضل فيه. فهذه امرأة تبرع وحال ثم سلمت نفسها ثقة بالزوج، تزوجها على 10,000 ريال غير مؤجلة، وسلمت نفسها محسنة الظن به على أنه سوف يسلم معه، فبدأ يماطل بذلك، فبدأ يماطل به، يقول الفقهاء إنه ليس لها أن تمنع نفسها، ليس لها أن تمنع نفسها. والصحيح في هذه المسألة أن لها أن تمنع، لأن الرجل إذا ماطل كيف يمكنه من أن يستوفي الحق كاملا وهو يماثل به؟ الصواب في هذه المسألة أن لها أن تمنع نفسها. أما المذهب ما لها تمنع نفسها، لكن تطالبه به ولا لا؟ تطالبه به، تطالبه به وتحدثه عليه أيضا ويلزم بذلك. طيب إذا أعثر، قال فإن أعثر في النهر الحال فلها الفسح. إذا أعثر بالنهر الحال سواء كان معجل حالا في الأصل أو حالا بعد التأجيل، إذا أعثر به فلها الفسح، لأنه لم يسلم لها العوض. فهذا رجل تزوج امرأة ب10,000 ريال، قل إنها حالة غير مؤجلة، فدخل عليها وصارت تطلبه يا فلان أعطي المهر، ولكنه معتم ما عنده شيء، نقول لها أن تفسخ عقد النكاح، لها أن تفسخ. إذا فسخت هل يبقى المهر في ذمة الزوج أو يفرق من تجلها؟ يفتح ابنها دخل بها يستقر وكذلك على قول الراجح لو كان لم يستقر فإن لها أن تطالبه بما يجب لها قبل الدخول، لأن الفراق هنا بسببه. وقد تقدم أنها إذا فسخت لعيبه فالفرقة من قبله هو، والمذهب من قبلها، لكن الصحيح أنه من قبله. فإن أثر بالحال فلها الفسخ ولو بعد الدخول في أي وقت إن تنازع به وأن انتقلت فترة، نعم إذا ما أثر حقها يظل الحق فسخ، نعم ولا الفسخ ولو بعد الدخول. لكن لو رضيت خيارة مثلا وقع اسمادا من اسمع السر فمتى أيسر الله عليه فقاطه، ثم رجعت وطلبت أن يسلمها أو تفسح، لها ذلك ولا لا؟ ليس لها ذلك، لأنها أثبتت حقها بالغرام. طيب لو تزوجته عالمة بعسرته، تدري من المهر، والمهر ما بعد قبض، جاهزك يزرع، لأنها راضية بذلك، فليس لها فرق. قال المؤلف ولا يفسخه إلا حاكم، مش الضمير يعود عليه، قالها أي النكاح أو العقد، لا يفسخه في هذه الحال إلا الحاكم. لماذا؟ لأنه فصل مختلف فيه، وحكم الحاكم يرفع الخلاف ويرفع النزاع. ولكن سبق لنا أن الشيخ الإسلام رحمه الله قال رحمه الله قال لو قيل إن الفصح يثبت بتراضيهما وبفصح الحاكم لكان له وجه، يعني معناه أنه إذا رضي الزوج والزوجة على الفصح فلا حاجة للحاكم، يكتب بأنني فسخت زوجتي نكاحي من هذه المرأة بإعساري بالمهر ومطالبة هديها ويعطيها الورقة، ليش ما يجي حاكم؟ نعم. أما إذا حصل النزاع بأن طالب في الفصل فأبى حين يجب نظر الحاكم لا بد منه، وما قال الشيخ الإسلام فهو صحيح، لأنه إذا كان الطلاق أو فك بالعيب أو غيره إذا تراضوا على ذلك لا يحتاج إلى إله. فلا بد من القاضي لأجل أن نحكم بينهما ويقطع النزاع. إلى هنا انتهى باب الصداقة، وقد أجمعنا فيما يظهر على أننا نفعل في جميع الدروس كما نفعل في ألفية المال. لا أنا بحام نفعل الآن نبي شرح مناقشة في باب الصداقة بدون غير مناقشة في غير وحده لكن تستعينون ما مر وتستفيدون. نعم كيف ويد الأرض الظاهر نشوف الآن حد إذا كان الباب يعني ثلاث جلسات فأكثر، إذا كان داب ثلاث جلسات فأكثر فهو يؤكد فهذا مناقشة فيه، وإن كان ثلاث فأقل أو يقول إن كانت متعين إن كانت جلسين فلا حاجة، وإن في العرس إن كانت استغرقت جلستين فلا حاجة لأن ما يطول وقت. نعم أو نخليهم ثلاث Thank you.

نقول عليكم كما قالت عليه الصلاة والسلام. وإن سلم وإن سلم بسلام أتغمه ها يقولوا عليك يقولوا عليك. نعم أول أولا ما معنى وليمة العرس عند الدخول؟ صحيح أنه كل ما يصنع في أيام العرس يعني حسب العرس. من قال يا شيخ أنه تسمى يعني الدخول قبل ثلاثة أيام قبل الوليمة هل هذا صحيح؟ لا ما لها. طيب وقول المؤلف تسهم هل هناك قول آخر؟ إيه؟ في قول آخر؟ مستجد. طيب ما الدليل؟ أمر أن اللي فاتح من أجل رحمة الأفضل قول أول من أجل غير في أسئلة أفضل إلا أن تجعل من أجل. طيب استداره بالأمر صحيح؟ نعم هنا. طيب وبالفعل؟ لا لا صحيح لأن مجرد الفعل لا يدل راجع الوضوء. جمهور أهل العلم قدمنا أن جمهور أهل العلم يرون أنها سنة وقال إن الذي أخرجها عن صلاة الأمر عن الوضوء أنه طعام بمناسبة سرور حاجة وهذا لا يخرج الوضوء لأنه ليس دفعا لضرورة كالنفقة فتجب وليس واجبا في زكاة أو نذر فتجب إنما هو لسرور فلا يكون واجب. طيب ما هي الحكمة من مشروعية الوليمة؟ نقول افعل نقول افعل وامر الرسول بهذا. نعم الحكمة اولا انها من باب اظهار النكاح واظهار النكاح واجب يتميز النكاح عن النكاح. هذا الشيء الثاني انه يكون فيه طعمة الفقراء تدخل في الغالب بسم الله الرحمن الرحيم. نعم طيب في هذه المناسبة سيكون فيه جبر تخاطب الزوجة وأوليائها المهم فيها عدة مصادر الوليمة. طيب حكم الإجابة إليها أو النص من أهلك فلان فيه. طيب حكم هجر المسلم كيف؟ يعني أنها سمعت أول مرة. ثانيا إجابة مسلم إجابة يعني لا حضور بلا دعوة يعني مثلا إذا كان جاري عنده دعوة وليمة وهما دعانا ما يجب علي أني أحضر إلا بدعوة تستحق الإجابة. مسلم هذا الشرط الثاني مسلم استراجا من الكافر وسيأتي إن شاء الله تعالى بأن حكم إجابة الكافر في كلام المعلم. يحرم هجره يحرم هجره فأن استراجا ممن يجوز هجره أي ممن لا يحرم هجره ودخل في ذلك من يجب هجره ومن يجوز هجره فإنه لا تجب إجابة دعوته. وقد سبق أنه قد تجب هجرة المسلم وذلك إذا كان على معصية وكان في هجره مصلحة إن جفت المعصية إذا رأى الناس قد هجروه تركها وشاف. طيب هذه الشروط الثلاثة أول مرة الداعي مسلم والثالث يحرم هجره يحرم هجره. فأما من يجوز هجره ويدخل بذلك من يجب هجره من باب أولى فإنها لا تجب إجابته. الشرط الرابع قال المؤلف إن عينه لا فيها إليها أي إلى وليمة العرس احترازا من الدعوة إلى غير ولي مثله فإنها لا تجب الإجابة فجبالكم إليها أي إلى ولي مثل العرس احترازا من غير ولي مثل العرس من الدعوة إلى غير ولي مثل العرس فإن الإجابة لا تجب وهذا ما عليه جمهور أهل العلم أن الإجابة لغير دعوة العرس لا تجب ودليل ذلك قوله عليه الصلاة والسلام شر الطعام طعام وليمة يدعى إليها من يأداها ويمنعها من يأتيها ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله ومن لها الشاهد من لم يجب فقد عصى الله ورسوله وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب إجابة الدعوة حتى من غير الولي وقالوا إن هذا من حقوق المسلم على المسلم وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام حق المسلم على المسلم وإذا دعاك فأجبه وإذا دعاك فأجبه وهذا عام يدخل فيه وليمة العرس وغيرها وتخصيص وليمة العرس بالوجوب لا يدل على أن غيرها غير واجب لأن ذلك من باب لا بذكر بعض أفضل العام وذكر بعض أفضل العام حكم مطابق لا يقتضي التخصيص لا يقتضي التخصيص وهذا ما ذهب إليه أهل الظاهر على أن الإجابة تجب لكن هذه الشروط التي لا بد منها لا بد من الشروط الكلام على أن الإجابة إجابة المسلم إذا دعاه واجبة الشرط وقوله إن عينه هذا الشرط ماذا يكون هذا الشرط الخامس إن جعلنا قوله إليها رابعا وإن قلنا ما شرط وجوب إجابة الدعوة في وليمة العرس مثل هذا هو الرابع قول نعم وهو كذلك لكن الآن كلامنا على إجابة دعوة وليمة العرس ويكون هذا الرابع قول يحسن وش الأول والثاني نعم أي هذا ما نجع الشر لأن نحن نسأل عن ما حكم إجابة وليمة العرس فإليها إذا لست بشر الرابع إن عينه أي عين الداعي المدعو يعني قال يا فلان أصبر إلى وليمة وعلم منه أنه إن لم يعينه فلا يجب مثل لو أطل برأسه على جماعة وقال تفضلوا إلى وليمة العرس فإنه لا يجب لأنه لم يعين وجه الكلام على الجميع إلى الجميع ما قال فلان أحضر ولهذا لا يعد الناس من تخلف عن هذه الدعوة لا يعدونه كمن عين وتخلف أي من أشد من عين وتخلف أشد لأن هذا يقول مدى ما دعوتني بخصوصي فأنا مثل لي شغل أو ما أراد الدخول أو ما أريد شيئا أو ما أشبه هذه أربع شروط الشرط الخامس الشرط الخامس ولم يكن ثم منكر ثم أي هناك ويغلط كثير من الناس حتى من طلبة العلم فيقولون ثم وهذا غلط لأن ثم حرف أصل يسمى ظرف اسم بمعنى هنا أي ولم يكن في مكان الدعوة فيه منكر والمنكر ما أنكره الشرع والعرف ما أنكره الشرع والعرف والعبرة في إيش في إنكار الشرع فما أنكره الشرع فهو المنكر ولو أقره العرف يعني بعض الأعراف والعيال بالله يقولون من أكثر نعم فالعبرة بما أنكره الشرع وما أنكره الشرع فإن العقل السليم والعرف السليم ينكره. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام حيث ما حاك في نفسي وكرهت أن يطلع عليه الناس، لأن الناس ينكرون، وهذا في أناس فطرهم سليمة ومن هذا هو مستقيم. طيب إذا الشروط شرط خمسة الآن، خمس الشروط. في شرط سادس ذكره بعضهم، وأن لا يكون ماله حراما، وأن لا يكون ماله حراما، فإن كان ماله حراما لم يجب، مثل أن يكون ممن يتعامل بالربا أو بالغش أو بالكذب. وحقيقة الأمر إن هذا الشرط ليس في النصوص ما يدل عليه، ليس في النصوص ما يدل عليه، لكنه محل اجتهاد من أهل العلم. والنبي عليه الصلاة والسلام أجاب دعوة اليهود وأكل من الشاة التي أتتها له اليهودية، مع أن اليهود أكلون السحر، أكلون السحر ويأخذون الربا. ثم إن المال، ثم إن الذي ماله محرم تحريم ماله هنا لعينه أو لكسبه، لكسبه، وكسبه إثمه عليه. والذي قدم لي خبزا وعجاما ولحما طيبا لكن محرم لكسبه فإثمه عليه. لكن في هذه المسألة إذا كان إجابة دعوة هذا الرجل المعروف بالربا والغش والكذب وما أشبه ذلك، إذا كانت إجابته مما يغريه إنه عليه ويغر غيره أيضا، فهنا لا تجيبه. طيب لا، حسب المصلحة، قد تقتضي المصلحة وجوب عدم الدعوة، عدم الإجابة. طيب دقيق، اشترط بعض العلماء أن لا يكون في الإجابة دناءة، أن لا يكون في الإجابة دناءة، مثل أن تعرف أن المدعوين ناسنا السفهاء والسفل مثلا، وأنت رجل يعني محترم بين الناس بالنسبة لهؤلاء. قال إنه إذا فعل فإنه إذا أشاب يعني فإنه ينزل قدره من الناس ولا يكون عليه ضرر في هذا. لكن هذا الشرط أيضا ليس بصحيح، لأنه يفتح للناس باب الطبقية والترفع والتعاون. فلنقول احذر وانفع، لعل الله أن ينفع بك، لعل الله أن ينفع بك. قال شيخ الإسلام رحمه الله ولهذا نحن الآن نأتي إلى المسجد وفينا نصلح موياهم جنبا إلى جنب، نعم فيهم دناءة وسفر كل شيء، ما علينا منه، أنا أمرت بالإجابة فأجيب. وأما أن يتعلى وترفع فهذا لا ينبغي، لا سيما إذا كان العلو أو الترفع على هؤلاء من أجلهم فقراء وأنا غني، نعم على أشد، على ما أعلم أشد وأشد العمام ولو كان في الساحة أحضر وأدعوه. إلا دقيقة، اللهم إلا رجل يمكن أن توجه إليه الدعوة التهمة بحضوره معه. والناس يختلفون، الناس يختلفون. إذا كان من الرجل هذا لو حضر مع هؤلاء وجهت إليه التهمة فهذا ضرر عليه ما يجب عليه من يحضر. لكن الرجل مثلا ينفذ من كبار علماء المسلمين دعي، هل يمكن أن تلحق التهمة؟ ما يمكن أن تلحق، بل يقول جزاه الله خير جاء لعله ينصحهم ينفعهم. فالناس يختلفون، كذلك هذا المشهور بين الناس بالأشياء والتوجيه والدعوة لكل مقام ومقام. اشترط بعض العلماء أن لا يلحقه ضرر بذلك، فما رأيكم؟ هذا صحيح، لأن جميع الواجبات، كل الواجبات من شرطها، من شرط وجوبها انتفاء الضرر، فهذا من باب أولى. لو كان يخشى من نفسه على نفسه نعم ضررا في ماله او في بدنه او في عرضه ايضا فان له ان يمتنع ولا يجب عليه. وهذا قد يكون معلوما من القاعده العامه في الواجبات. فتلخص لنا الان ست شروط، لا أثنين ضعفنا. طيب شو أول مرة يكون داعي لمن يحرم هجره وأن يعين وأن لا يكون ثم منكر وأن لا يكون لا فيها نظر أن لا يكون عليه ضرر أن لا يكون عليه ضرر هذه لا ستة أول مرة ترى ما ستة أول مرة معناه أن يكون الدعوة في أول مرة احترازا مما لو صنع الزوج مرتين يعني حطوا لي من اليوم وحطوا لي من بكرة اللي هي اللي لها قسم الوجوب الأولى اللي بول يوم بيجينا الآن بيجينا إن شاء الله نعم نعم هو عذر هذا عن حضور الجماعة ما أظن إلا انتظر انتظر لا وإذا كان يخاف يخاف من منكر يخاف إيه صوتي يبيجين هذا يبيجين طيب عرفت الآن الشروط ستة صار الشروط ستة إذا تمت هذه الشروط وجدت الإجابة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن لم يجد لقد عصى الله ورسوله وقال الله تعالى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا دعاك فأجبني بقي أن تيتنيها كما عن حد ما طيب الدعوة لغير العشق يعني مثل العشق في الراجل هما نقلنا هذا قلنا أن الظاهر غير الوجوب نعم والله أنا ما تربي عندي الوجوب ولا أعرف إنما أقول أجل مثل ما قلت لك لحظة أقول أجل وأول مثل ما قلت لحظة هم أيضا الضرر الضرر في الوقت أعطب في يوم في يوم جديد وقت الأعراس هذه في يوم جديد مراجعة تفيد مصلحة تفيد مصلحة لا إذا كثر يصلح حد ضرر إذا وصل حد ضرر أحسن يطبق الشرع يطبق الشرع طيب بقي البطاقة الآن التي ترسل في سلام الأخبار طيب البطاقة التي ترسل هل ترونها من التعيين وأنها تلزم بالحضور لذلك ركبنا إيه بس مكتوب يعني مبلغ. طيب. هو صحيح إذا رأيت إن الاسم مكتوب تقول هذا سعيد. لكن إذا رأيت إنه مو بجانب مو بجانب. إذا أروح المجاملة فقط إنك صاحب ولا قريب بدليل إنهم ما يقولون هل أنت بتجي أو لك شغل أو شيء ما يعني ما يحقون عليه. واللي يودي تحضر يحصل عليها يتوسط البطاقة مثلا نعم والظاهر لي أن هذا أن البطاقة أصبحت مثل الجفن مثل دعوة الجفن إلا إذا كان هناك شيء آخر مثل قرابة لو لم تأتي لعدها قطيعة أو لقال الناس ليش ما جاب قريبك هذا شيء آخر إنسان في الشرف نعم شرف يعني جاب الطعام نعم أجلس معي مثل وانا أجل عن تحضر وينصح ما يفتح إلا ممكن لكن لكن منكر قد حصل إلى حد إلى حد المباراة طيب نعم لا لا ما دعا طيب ولا ما دعا ما دعا ممكن أزعل هذا شيء طيب بطار بشيء ما تحدث من الإسراء طبعا والله يا أخي فيها بعضهم يصل إلى حد الإسراء وبعضهم لا بعض البطاقات يكفي بالسنسل يقضى بالسنسل وكفرها بالمقصر وبعض الناس هذا غلط هذا صح هذا ينبغي بنا اننا نحذر الناس هذا هاي ولا أبيات شعر هاي من الأبيات لا لا أبيات ليل لا لا تقولها وجدة عجيب لا أنا رأيتها لما أنا خبز يا رجل الله تعرفون فيها صور رجل امرأة نعم في رواية صحيحة أن عبد الرحمن يعوز كان يتطيب بالزعفران نعم لأن لم يصفن لها أن يتطيب بالزعفران عليه ربع من زعفران ربع من زعفران والنهى عن المعصفر بذات الأصفر فقط لا الطيب الطيب يتمطح كله لأن الشيء اللي فيه ما في ذلك طيب أيها الله نعم هو جيد أنا أميل إلى الوجوب لكن ما أجن به الظاهر من هذا جميع التعيد المقاف هذا ما أستطيع بطرق لا تأكيد يعني احترام له على كل حال إذا عينه نحن نقول إذا عينه ثم يأتي تحقيق المناطق هل إن البطاقة من باب التعيين أو لا بمجرد البطاقة ليس التعيين فيما يظهر لنا لكن إن وجد معها قرينة تؤيد التعيين وأنه يريد أن تحضر بعينه فلا حكم هذا فيقال ولم يكن ثم منكر هذا الشرط الثالث أو نعم يقول في مفهومها ولم يكن ثم منكر أخر رحمه الله لما ذكر المؤلف الشروط منطوقا ذكر مفهومه قال فإن دعا الجفل إن دعا الجفل دعوة الجفل هي دعوة العموم دعوة العموم مثل أن يقول هلموا أيها الناس وما أشبه ذلك وهي أي دعوة الجفل مما يفتخر بها العرب كما قال شاعرهم نحن في المشتاة ندعو الجفل لا ترى الآذب فينا ينتقل النقر إنه يعين يقول أثنان تعال والجفل إنه يعمل يعمل جميعا يقول لا ترى الآذب من هو الآذب صانع المعبدة أو المحدودة بالضم فينا ينتقل يعني يدعو التعين. إذا دعا الجفل يقول المؤلف كرهت الإجابة كرهت الإجابة لماذا؟ ما هو الدليل؟ ما في دليل؟ ما هو التعليل؟ بل لأن في ذلك دناءة في ذلك دناءة يجي واحد لما يكون جميعا مثل العالم يقول تفضلوا يموت روحا هذا دناءة نعم هكذا علموا رحمه الله وهذا التعليل كما عرفتم عليم لا بالنسبة للداعي يفتخر بها لكن بالنسبة للمدعو دناءة بالنسبة للمدعو المبتدئ الصحيح أنها لا تكره وأنها جائزة وقد ثبت أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر أنس بن مالك أرسله فقال له أدعو فلانا وفلانا ومن لقي ادعو فلان وفلان ومن لقيه في الاول تعيين وفي الثاني عام ومن لقيه الصواب انه لا باس به وان الاجابه في هذه الحال ليست مكروها بل في ظني ان عدم الاجابه الى الكراهه اقرب لانك اذا دعوت ناس جميع عموما وتخلف واحد مش يقول الناس يقول هذا متكبر مترفع ماذا؟ نعم فالصواب انه لا انها لا تكره الاجابه انها صحيح انها لا تجب على كل واحد لان الدعوه عامه فهي تشبه فرض الكفايه لكنها لا نقول انها مكروهه صواب انها ليست بمكروهه وليست بواجبه ليست بمكروهه وليست بواجبه لكن اذا علم احد المدعوين انه يسر الداعي ان يحضر فإنه ينبغي له أن يجيب حتى لو كان في عرض يا شيخ نجيب بعضهم عند عرض يجي مجلس وكل الجماعة تفضلوا كلهم أي ولو كان هذا ما تفضل العرض أولا كذلك أيضا أو دعاه في اليوم الثالث